بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدئ يومنا هذا ليلة الأربعاء الموافق 11 من شهر صفر في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الحافظ أبي جعفر أحمد محمد بن سلام الطحاوي رحمه الله. وهذا الكتاب مشهور، در ماذا يدرس أهل السنة والجماعة، لأنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، سواء أشياء يسيرة يحتاج التنبيه إليها أو وقع من العلماء التنبيه عليها، وعامة ما زبر في هذه العقيدة على منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. والإمام الطحاوي رحمه الله كان على مذهب الشافعية ثم تحول إلى مذهب الحنفية، وقد خدم المذهب الحنفي لأنه محدث، خدم المذهب الحنفي لأنه محدث، فيستدل لأقوال أبي حنيفة ومذهبه بأحاديث وآثار عن الصحابة وعن التابعين، كما في كتابه من يكمل أي كتاب انتصر فيه لمذهب أبي حنيفة شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، شرح معاني الآثار. هذا الكتاب ده ماذا خدم فيه المذهب الحنفي. والإمام الطحاوي محدث يذكر بأسانيده الآثار والأحاديث، فصار في هذا الكتاب فصار فيه تأييد قوي لمذهب الحنفية في تلك المسائل التي استدل بها عليه، إلا أن الناظر في الكتب الأخرى يجد الجواب عما أورده الطحاوي في كثير من المسائل، في كثير من المسائل. وحصل في كثير من المسائل التي حصل فيها الخلاف من أبي حنيفة للأدلة الشرعية أن الإمام الطحاوي يتأول له بتأويلات مستكرهة، تأويلات مستكرهة، وكان ينبغي أن يصرح بتخطيئاته في مسائل متعددة. وعلى كل هو محدث إمام، وحصل له بعض عن الدفاع بما لا يليق عن أبي حنيفة رضي الله عنه في كتابه شرح المعاني. ثم هذه العقيدة نفسها التي نسبت إليها الطحاوية نسبة إلى الطحاوي هي نفسها يذكر أنها على مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني، وهذا يدل على أن هؤلاء عامة عقيدتهم على منهج السلف، إلا أشياء يسيرة متعلقة بالإيمان يحتاج إلى التنبيه عليها في مسألة الإيمان، وقولهم أن الأعمال زائدة على الإيمان، زائدة على مسمى الإيمان، وتنبيهات يسيرة في أماكن أخرى. فعامة ما ذكر في هذه العقيدة هو مذهب السلف، ومن أحسن الشروح عليها شرح ابن أبي العز رحمه الله، إلا أنه أورد فيه في مواضع كثيرة أو في بعض المواضع منها نقاشا للفلاسفة وأهل الكلام مما يصعب على طالب العلم فهمه، في بعض المواضع يصعب فهمه، ولكن بعون الله وأيضا بتوكلك على الله واعتمادك على الله سبحانه وتعالى، ثم بتعاون إخوانك الذين قد طلبوا العلم قبلك بإذن الله تفهم ذلك الذي ذكر في تلك العقيدة التي في ذلك الشرح الذي ذكره ابن أبي العز. ولكن إذا لم تفهم شيئا فدعه وجاوزه إلى ما لا تستطيع، كما في البيت الشعري: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وليس عيبا عليك أن لا تفهم كلام البشر، والعيب عليك أن لا تفهم كلام رب البشر. العيب عليك أن لا تعقل معنى آية أو لا تفهم معنى الحديث، هذا يكون نقص، يكون نقصا فيك. وأما نقاش مع الفلاسفة ومع العقلانيين ومع الجهمية في أمور عقلية ما فهمتها ليس عيبا عليك أن لا تفهمها. النقص عليك أن تأتي الآية ولا تفهمها، أو يأتي الحديث وما تفهمه. وأما الكلام الذي يجادل به أهل العقل وأهل النظر وأهل الكلام، بعضه ما يفهم وبعضه يستصحب فهمه، يحتاج إلى تكرار ربما بعض العبارات تقرأها 3 مرات والأربع والخمس حتى تفهمها. هذا ليس عيبا عليك أن لا تفهمه، والله المستعان. شرح ابن أبي العز هو أحسن الشروح كما تقدم، وذلك بسبب نقولاته الكثيرة عن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم الذين خدموا عقيدة أهل السنة والجماعة خدمة لم يأتي أحد بعدهم بمثلها، لم يأتي أحد بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وبعد ابن القيم بخدمة لعقيدة أهل السنة والجماعة كما خدمها هذان الإمامان عليهما رحمة الله. وكل من جاء بعدهما يستفيد منهما ومن كتبهما، كل من جاء بعدهما يستفيد منهما ومن كتبهما. فعليهما رحمة الله. العقيدة لماذا سميت عقيدة؟ عندك يا أبا أحمد؟ خذ من العقد. ما معنى من العقد؟ جزم على شيء. طيب لا، بس ومن يعبر بتعبير آخر؟ عندك قيس؟ نعم، يعني يكون جازما بها بقلبه. نعم، إذا صار الإنسان يجزم بها بقلبه صارت عقيدة، انعقد عليها القلب. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي من القلب. فما كان من القلب، ما جزم به من القلب صار عقيدة. هناك شروح متأخرة طيبة فيها ماذا؟ تنبيهات مفيدة لبعض المتأخرين. ممن شرحها شرحا جيدا وإلى الآن ما رأيناه قد طبع في كتاب الجامي، محمد أمان الجامي رحمه الله، شرحها شرحا جيدا، وشرطته وشروحه موجود في مسموعات محمد أمان الجامي رحمه الله. وأظن أيضا الشيخ العثيمين له شرح عليها ولم يطبع فيما نعلم بعد. وممن علق عليه تعليقات جيدة الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ الألباني أيضا له تعليقات عليها وكتاب مطبوع بتعليقات العلامة الألباني رحمه الله. فقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب اعتناء كبيرا. صالح هذا الشيخ أيضا له تعليقات عليها، وآخرون أيضا، رجل قال له الخميس له بعض التعليقات عليها، ما أدري محمد أو عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن الخميس محمد بن عبد الرحمن. على كل اعتنى أهل السنة والجماعة بهذه العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. نعم هذا ليس كلامه، هذا كلام نعم الناسخ أو الطابع. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، وأظن هذا أيضا ليس من كلامه، ليس هو ممن يزكي نفسه ويقول عن نفسه العلامة حجة الإسلام، كلامه يأتي بالذي بعده. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. ما كنيت أبي حنيفة عندك أنت؟ أبو حنيفة ما كنيته؟ ما تذكر أنت؟ وأنت أيضا ما تعلم؟ أنت ما تعلم أبو حنيفة كنيته؟ أبو حنيفة ذا ما اسمه عندك؟ واسمه أيضا أبو حنيفة. عندك عمر النعمان بن ثابت. على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قول أصول الدين، هذا نبهنا قبل أيام أن السلف تكلموا بلفظ الأصول ويريدون به ماذا؟ المعتقدات فقط. أما هو المراد بالأصول ما ظهر بالأدلة القطعية، ما ظهر ما كان ظاهرا بأدلة قطعية ومخالفه فيه يكون كافرا أو مبتدعا. لا نعم، أدلته ظاهرة، ولذلك أوردوا في العقيدة كما سيأتي معنا المس على الخفين، وأوردوا فيه أيضا الخروج على ولاة طاعة ولاة الأمر عدم الخروج عليهم ما داموا مسلمين، فأوردوا فيها هذه الأمور، مع أنها ليست من المعتقد، هي من الأعمال، ولكن لا شك أن أكثر ما يريدونه هو من معتقدات القلب، أكثر ما يريدوه عقيدة القلب فيهم. تسمية هذا العقيدة بالفقه الأكبر لأنها الفقه في الدين، من يريد الله بخيرا فقهه في الدين، ليس مقصودا به فقط الأحكام العملية من صلاة وصيام وغيره. الفقه في الدين يشمل العقيدة الصحيحة، من يريد الله بخيرا فقهه في الدين، فيشمل على رأس ذلك العقيدة الصحيحة، ولذلك سمي الفقه الأكبر، سماه بعضهم الفقه الأكبر. وقد أوردوا عن أبي حنيفة أنه ألف كتابا سماه الفقه الأكبر، ولكنه لم يثبت عنه، لم يثبت عن أبي حنيفة. وعلى كل يطلق عليه فقه بالاعتبار المذكور، وبالله التوفيق. يقول: هل نسمع في العقيدة الطحاوية؟ ذكرتنا ننصح الأخوة بحفظ هذا المد، فهو سهل وييسر عليك أولا فهم العقيدة، من أسباب تيسير فهمها، وأيضا تستفيد منه فائدة طيبة، وهي أن بعض الفوائد في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز وغيره تتذكر في الموضع الذي ذكرها، تذكر أنه ذكر هذه الفائدة عند شرح الفقرة كذا، فترجع إليها متى ما شئت، متى ما شئت. ومن تيسر له أن يقرأ في شرح ابن أبي العز مع درسنا فننصحه بذلك، أمر طيب. ومن كان يصعب عليه فهمه فننصح أن يكتفي بما نذكره في الدرس، من كان يصعب عليه فهم ما ذكر ابن أبي العز فيكتفي بما نذكرها هنا. ومن كان يسهل عليه الفهم فننصحه أن يصطحب معه شرح ابن أبي العز، يقرأ فيه ما درسناه في درسنا من الطحاوية، قرأ شرحه من شرح ابن أبي العز رحمه الله، فيستفيد فائدة على فائدة، يزداد فائدة على فائدة، إلا في المواضع التي أدخل فيها علم الكلام فأجله إلى وقت آخر. هذا يطلب درسا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأسئلة كثيرة لكن اليوم ضاق علينا الوقت بسبب يعني تأخرنا في صحيح مسلم، سبب التأخر في صحيح مسلم، فإن شاء الله يجاب عليها في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.